يقول الخامس المشمومات. النوع الخامس من الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة المشمومات. ما هي المشمومات؟ يقول وهي الروائح. المشمومات هي الروائح، وتتعين بالإضافة إلى موصوفها، يعني ليس للروائح اسم معين. كيف نعينها؟ بالإضافة إلى موصوفها. مثلا الآن رائحة العنبر ليس لها اسم معين، كيف نعرف هذه الرائحة؟ بإضافتها إلى موصوفها. نقول رائحة العنبر. الآن هذه الرائحة تعرف بإضافتها إلى العنبر الذي هو موصوف هذه الرائحة، أو تقول رائحة المسك، رائحة الريحان، وهكذا. إذن تتعين هذه الروائح بالإضافة إلى موصوفها، ليس لها اسم معين. أي شيء يدرك هذه الروائح؟ يقول ومدركها الشامة. مدركها قوة، هذه القوة مسمى بالقوة الشامة. ما هذه القوة وأين هي؟ يقول وهي قوة في الزائدتين النابتتين في مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي. هذه القوة قوة مدعة في الزائدتين النابتتين في مقدم الدماغ. في مقدم الدماغ توجد شيئان، هذه الشيئان زائدان وأيضا نابتان تشبهان حلمتي الثدي، هذه القوة موجودة في هاتين الزائدتين. يعني هكذا يوجد شيئان في مقدم الدماغ ارتفع شوية مثل حلمتي الثدي، فهذه القوة مدعة في هاتين الزائدتين. قوة في الزائدتين النابتتين في مقدم الدماغ. في مقدم الدماغ متعلق بالنابتتين، يعني هاتان الزائدتان زائدتان في مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي، يعني هكذا شوي ارتفعتا شيئا. كيف يكون إدراك هذه القوة لهذه الروائح؟ يقول وإدراكها بوصول الهواء المتكيف بها إلى الخيشوم. يعني هذه الروائح لما تنفصل عن ذي الروائح، عن موصوف هذه الروائح، هذه الروائح تكون محمولة للهواء، يعني الهواء يتكيف بها بهذه الروائح وتتصف بهذه الروائح، كما كان الهواء يكون حاملا للأصوات، وهكذا الهواء يتكيف بهذه الروائح ويتصف بها ويحملها. هذه الروائح تصل بسبب هذا الهواء إلى الخيشوم، وحينئذ لما وصل هذا الهواء الحامل لهذه الروائح إلى الخيشوم، فحينئذ هذه القوة تدرك هذه الروائح. إذن وإدراكها يعني إدراك القوة الشامة، إذا قلنا إضافة المصدر إلى الفاعل، إذا الضمير راجعا إلى الشامة فيكون إضافة المصدر إلى الفاعل، أو الضمير راجع إلى الروائح فيكون إضافة المصدر إلى المفعول، يعني وإدراك الشامة لهذه الروائح هو بوصول الهواء المتكيف بها إلى الخيشوم. بوصول الهواء الذي متكيف يعني متصف بها بهذه الروائح. كيف متصف بها؟ بأن يكون هذا الهواء حاملا لهذه الروائح. بوصول هذا الهواء المتصف بها إلى الخيشوم، وحينئذ لما وصل الهواء المتصف بهذه الروائح إلى الخيشوم تدرك الشامة هذه الروائح. يعني هذا الريح ينفصل من ذي الرائحة، هذا الرياح هذه الروائح تنفصل من ذي الروائح، ويتصف الهواء الذي بجوار ذي الروائح يتصف بها، ثم يتصف بها الذي بجنبها، هكذا إلى أن يدخل إلى الخيشوم، وحينئذ القوة الشامة تدركها. ويختص إدراك كل من تلك الكيفيات بإحدى الحواس يختص إدراك كل من تلك الكيفيات بالحاسة التي اختصت بها. إذن فلا يمكن عادة أن يدرك حاسة غير ما هي مختص بها، مفهوم؟ إذن يختص إدراك كل من تلك الكيفيات بإحدى الحواس، يعني إحدى الحواس الظاهرة الخمسة. لا يمكن أن عادة أن تدرك الباصرة مثلا المشمومات، لا يمكن أن تدرك الشامة المبصرات، مفهوم؟ عادة لا يمكن هذا. لماذا؟ لأنه يختص إدراك كل من تلك الكيفيات بإحدى الحواس، هذه هي الحواس الخمسة الظاهرة. وتوجد حواس أخرى تسمى بالحواس الخمس الباطنة، قال بها الحكماء يعني الفلاسفة، وقال بها متأخرو المتكلمين، هذه تسمى بالحواس الباطنة، مفهوم؟ هذه الحواس الباطنة كما نقرأه إن شاء الله، الحس المشترك والمخيلة والواهمة والمتصرفة والحافظة. الحواس الحس المشترك هي حاسة نقرأ العبارة، يقول: نعم يدرك جميعها بالحس المشترك. نعم هذا استدراج من قوله ويختص إدراك كل من تلك الكيفيات بإحدى الحواس، يعني لا تظن ولا تتوهم أن هذه الكيفيات لا تدرك بغير إحدى الحواس، هذا نقول يختص إدراك كل من تلك الكيفيات بإحدى الحواس، هذا بالنظر إلى الحواس الظاهرة، فلا تتوهم أن الحواس الباطنة أيضا لا يمكن أن تدرك جميع هذه الكيفيات. نعم يمكن أن يدرك واحد من الحواس الباطنة كل هذه الكيفيات، لذا يقول نعم يدرك جميعها، يعني جميع هذه الكيفيات، أو نعم يدرك، يدرك بالمبني للمجهول، يدرك جميعها، جميع هذه الكيفيات بالحس المشترك التي هي حاسة من الحواس الباطنة. ما هي الحس المشترك؟ يقول: وهي الأولى من الحواس الخمس الباطنة التي قال بها الحكماء. الحس المشترك هي الحاسة الأولى من الحواس الخمس الباطنة التي قال بها الحكماء ومتأخرو المتكلمين. ما هي هذه الحاسة؟ يقول: وهي قوة في مقدم البطن الأول من البطون الثلاثة للدماغ، تجتمع فيها صور المحسوسات بالحواس الظاهرة بالتأدي إليها منها. هذه الحاسة هي، أو الحس المشترك، هي قوة، هذه القوة مودعة في مقدم البطن الأول من البطون الثلاثة للدماغ. الدماغ لها بطون ثلاثة، من هنا هذه لها بطون ثلاثة كلها مثل الكرة، هذا البطن الأول والبطن الثاني عليه والبطن الثالث عليه، كما هو يمكن واحد يرى في كتب الطب يعني مصور. هذه البطون الثلاثة في هذا كل واحد منهما قسمان، يعني هكذا مثل الكرة، كما الكرة إذا جعلته قسمين أيضا هذا كل من هذه البطون قسمان، البطن الأول ثم البطن الثاني ثم البطن الثالث. ففي مقدم البطن الأول كما قلنا قسمان، لها هكذا مثلا، لها مقدم ولها مؤخر. في مقدم البطن الأول من هذه البطون الثلاثة، هذه القوة وهي الحس المشترك مودعة في هذا البطن من البطن أو من هذا القسم من البطن الأول. إذن الحس المشترك هي الأولى من الحواس الخمسة، ثم في البطن الثاني الخيال، قوة الخيال مودعة في هذا، ثم في البطن الثاني من البطن الأول، ثم في البطن الثاني من البطون الثلاثة المتصرفة مدعة فيها. وهكذا مثلا في البطن الأولي يعني البطن الثاني فقط فيها المتصرفة فيها مدعة. ففي البطن الأول من البطن الثالث مثلا الواهمة مدعة فيها. ففي البطن الثاني من البطن الثالث ففي القسم الثاني من البطن الثالث مثلا الحافظة مدعة فيها. هذا الحس المشترك الأولى من الحواس الخمس الباطنة التي قال بها الحكماء، وهي قوة مدعة، قوة في مقدم البطن الأول، يعني مدعة في مقدم البطن الأول، الأول من البطون الثلاثة الكائنة للدماغ. مفهوم؟ ما وظيفة هذه الحاسة؟ يقول تجتمع فيها صور المحسوسات بالحواس الظاهرة بالتأدي إليها منها. كل حاسة من الحواس الظاهرة لما تدرك شيئا مباشرة صورة هذا الشيء الذي أدركه حاسة من الحواس الظاهرة تدخل في ماذا؟ في الحس المشترك مباشرة بدون فاصلة. يعني الحاسة لما تدرك شيئا مباشرة صورة هذا الشيء تدخل في الحس المشترك، سواء كان شامة سواء كان باصرة والذائقة وهكذا. إذن تجتمع في هذه القوة الذي هو الحس المشترك صور المحسوسات بالحواس الظاهرة بأي حاسة كانت. إذن الحس المشترك تجتمع فيها جميع هذه الكيفيات التي هي مدركة بالحواس الظاهرة. إذن الحس المشترك تدرك جميع هذه الكيفيات وجميع هذه الصور، يعني صور مثلا المشمومات، صور مثلا المبصرات، مثلا صور المطعومات، هذه الصور كلها تجتمع في الحس المشترك، وحس المشترك تدرك هذه الصور. ومباشرة لما أي حاسة من الحواس الظاهرة تدرك شيئا مباشرة صورة هذا الشيء تدخل في الحس المشترك. مفهوم؟ إذن الحس المشترك قوة في مقدم البطن الأول من البطون الثلاثة للدماغ تجتمع فيها، يعني في الحس المشترك، تأنيث الضمير باعتبار أنها حاسة من الحواس، حاسة بهذا الاعتبار، وإلا لفظ الحس المشترك هو مذكر باعتبار أنها حاسة. تجتمع فيها في الحس المشترك صور المحسوسات، يعني جميعها المحسوسات بأي حواس؟ بالحواس الظاهرة. كيف تجتمع هذه الصور يعني صور المحسوسات بالحواس الظاهرة فيها؟ يقول بالتأدي إليها منها، بسبب التأدي، يعني بسبب وصول هذه المحسوسات أو صور هذه المحسوسات إليها، يعني إلى الحس المشترك منها، يعني من الحواس. يعني الحواس لما تدرك شيئا مباشرة تتأدى وتصل صور هذه المحسوسات المدركة من هذه الحواس إليها إلى الحس المشترك بدون فاصلة، مباشرة الحس المشترك تدرك هذه الصور. إذن فتجتمع في الحس المشترك جميع صور المحسوسات بالحواس الظاهرة، فتكون الحس المشترك مدركة لجميع هذه الكيفيات التي هي صور المحسوسات. مفهوم؟ كمشاهدة القطرة النازلة خطا مستقيما والشعلة الجوالة دائرة. كمشاهدة القطرة النازلة خطا مستقيما والشعلة الجوالة دائرة. مثلا الآن لما تنزل قطرة من السماء، قطرة نازلة من السماء، الإنسان يرى هذه القطرة خطا مستقيما، هو قطرة واحدة ليس خطا مستقيم، لكن الإنسان يرى هذه القطرة خطا مستقيما. لماذا يرى هذه القطرة خطا مستقيما؟ لأن هذه القطرة فمثلا في المكان الأول لما الحاسة الباصرة تدرك هذه القطرة صورة هذه القطرة بدون فاصلة يدخل في الحس المشترك في هذا المكان. ثم في المكان الثاني أيضا مباشرة هذه الصورة صورة هذه القطرة النازلة تدخل في الحس المشترك وهكذا مباشرة بدون فاصلة. إذن فيحصل في الحس المشترك سلسلة للصور سلسلة للصور. فالإنسان يتوهم أن هذه القطرة خط مستقيم لأن هذه الصور مباشرة هذه الصورة تدخل ثم بعدها فتكون كأن هذه الصور متصلة لذا الإنسان يرى قطرة واحدة خطا مستقيما لأن صورة كل قطرة في كل مكان يدخل مباشرة إلى الحس المشترك ثم بعدها هكذا فيظن الإنسان أن هذه القطرة خط مستقيم مع أنه ليس خطا مستقيما بل هو هذا القطر قطرة. أو مثلا الشعلة الجوالة الإنسان يرى الشعلة الجوالة دائرة مثلا نعم الشعلة مثلا إذا كان جوالة إذا كان مثلا بسرعة هكذا مثلا كان في القديم لما كنا صغار ليلة العيد أو كذا يوجد شيء يغسل به الإناء كذا فكنا نفعل هكذا فهذا كان الإنسان يرى أنه هذه دائرة مع أنها ليس دائرة. إذن لماذا يرى الإنسان هكذا دائرة؟ لأن هذه الشعلة هو في مكان واحد ليس دائرة. لما يفعلها الإنسان هكذا فصورة هذه الشعلة مباشرة تدخل ذهن الإنسان في كل مكان مباشرة في هذا المكان يدخل صورة هذا الشعلة في هذا المكان هو ليس دائرة. لما أنت ترى هذه الشعلة في هذا المكان صورته مباشرة يدخل إلى ذهن ثم في هذا المكان ثم في هذا المكان فتحصل في الذهن سلسلة فالإنسان يظن أن هذه الشعلة دائرة مع أنه ليس دائرة لأن هذه الشعلة في كل آن في مكان إذن ليس دائرة. إذن لماذا يرى الإنسان هذه الشعلة جوالة؟ بسبب الحس المشترك لأن هذه الصور تدخل إلى الحس المشترك فتحصل سلسلة والإنسان بسبب هذه السلسلة يظن أن هذه الشعلة دائرة. إذن هذا دليل على وجود الحس المشترك. لو لم يوجد الحس المشترك لم يظن الإنسان ولم يشاهد الإنسان القطرة النازلة خطا مستقيما والشعلة الجوالة دائرة. مفهوم؟ إذن كمشاهدة الكاف نقول هو بمعنى اللام لمشاهدتي فيكون علة لوجود الحس المشترك. ما هو الدليل على وجود الحس المشترك؟ هو مشاهدة القطرة النازلة خطا مستقيما هو مشاهدة الشعلة الجوالة دائرة. إذا لم توجد الحس المشترك لا يشاهد الإنسان القطرة النازلة خطا مستقيما لكن توجد حس مشترك فصور هذه المحسوسات تدخل إلى الحس المشترك فلذا تحصل سلسلة من الصور فالإنسان يرى القطرة النازلة خطا مستقيما الشعلة الجوالة دائرتان. إذن فهذا دليل على وجود الحس المشترك. لذا يقول كمشاهدة يعني لمشاهدة لماذا كيف تعرف أن الحس المشترك موجود؟ ما الدليل عليه؟ يقول كمشاهدة يعني لمشاهدة القطرة النازلة خطا مستقيما والشعلة الجوالة دائرة. هذا دليل على وجود حس المشترك التي تجتمع فيها صور الأشياء وتحصل سلسلة فالإنسان يظن أن القطرة النازلة خط مستقيم والشعلة الجوالة دائرة. لما فهم وجه الدلالة على أن مشاهدة القطرة النازلة دليل على مثلا دليل على وجود الحس المشترك. نحن قلنا هذه القطرة النازلة هذه القطرة ليس خط لكن مع أن الإنسان يرى هذا خطا مستقيما لماذا يرى هذا خطا مستقيما؟ لأن كما قلنا هذه القطرة في كل مكان لما أنت تشاهدها تدخل صورتها إلى الذهن في هذا المكان ثم في هذا المكان في هذا المكان مباشرة هذه الصورة تدخل إلى مكان هذه الصورة لذا أنت ترى خطا مستقيما. ما هذه الحاسة التي تدخل فيها هذه الصور؟ هذه الحاسة ليس حاسة الخيال وليس الواهمة وليس كذا لما يأتي. إذن فيبقى أنه توجد حاسة، هذه حاسة تجتمع فيها صور الأشياء، فهذه الحاسة تسمى الحس المشترك. إذن هذا الرؤية القطرة النازلة خطا مستقيما وشعلة الجوالة الدائرة تدل على وجود حس تجتمع فيها صور الأشياء، وهذا الحس تسمى حسا مشتركا. هذا دليل على وجود حس حاسة تجتمع فيها صور الأشياء، وهذه الحاسة سميت بالحس المشترك. فهمت؟ طيب لماذا لا تدل كافة صور المأخوذة بواسطة الحواس الظاهرة على وجود الحس المشترك، وهذه فقط تدل؟ يعني لم أفهم يعني لماذا إيه؟ نحن نقول الحس المشترك تنطبع فيه جميع الصور الحاصلة بالحواس الخمس. إيه أنت يعني لما يعني الدليل واحد يكفي، لما تستدل على شيء هل أنت ملزم بأن تدل بأن تأتي بمئة أدلة؟ طيب الصور كذلك هي لتوافق اعتقادنا مثلا الحاصل بواسط الحواس الخمس هي أيضا دليل على وجود الحس المشترك، أم هذه الصور المخالفة لاعتقادنا يعني مثل هذه القطرة النازلة؟ إيه؟ يعني إيه مخالفة لاعتقادنا؟ نحن نعتقد يعني أن هذه القطرة النازلة هي نحن نظن لماذا؟ لأن بسبب أن صورتها هكذا في كل آن في كل مكان تدخل إلى الذهن. إيه؟ نعم. إيه؟ الصور ثم المقابلة لها يعني. يعني إيه الصور المقابلة؟ الموافقة لاعتقادنا الحاصل بحاصل بالحواس الظاهرة. والله أنا لا أفهم سؤالك. نعم. الحاشية الثانية يقول الضمير راجع إلى الحس المشترك، قال وهي قوة في مقدم البطن الأول، وهي الضمير راجع إلى الحس المشترك والتأنيث باعتبار القوة، يعني أن الحس المشترك قوة، أو إرادة الحاسة، أو أريد بالحس المشترك الحاسة لذا أنث الضمير. الحاشية الثالثة قال تجتمع فيها صور المحسوسات بالحواس الظاهرة بالتأدي إليها منها، قلنا الباء سببية، تجتمع فيها صور المحسوسات بسبب الحواس الظاهرة، المحسوسات بالحواس الظاهرة بالتأدي إليها، بالتأدي إليها الباء هنا للسببية، باء بالتأدي بالحواس أيضا الباء يمكن أن تكون لسبب المحسوس بسبب الحواس الظاهرة، لكن المقصود هو بالتأدي، الباء بالتأدي. كيف تجتمع هذه الصور المحسوسات بالحواس الظاهرة بسبب التأدي إليها، يعني إلى الحس المشترك منها من الحواس الخمسة؟ يقول مولانا الشيخ هذا يعني كون اجتماع صور المحسوسات بالحواس الظاهرة بسبب التأدي والأصول إليها إلى الحس المشترك منها من الحواس، هذا إذا كانت مدركة، إذا كانت مدركة للمحسوسات التي لها وجود في الخارج، وإلا فقد تدرك ما ليس لها وجود في الخارج. هذا إذا كانت يعني إذا كانت الحس المشترك مدركة للمحسوسات التي لها وجود في الخارج، فحينئذ تكون الحس المشترك مدركة لهذه المحسوسات بسبب الحواس الخمسة. نحن قلنا تجتمع فيها صور المحسوسات بالحواس الظاهرة بالتأدي إليها إلى الحس المشترك منها من الحواس. متى يكون بالتأدي إليها منها؟ إذا كانت الحس المشترك مدركة للمحسوسات التي لها وجود في الخارج، فحينئذ تدرك هذه المحسوسات بسبب الوصول من الحواس الخمسة إلى الحس المشترك، فحينئذ تكون اجتماع هذه الصور بالتأدي إليها إلى الحس المشترك منها من الحواس الخمسة. إذا كانت الحس المشترك مدركة للمحسوسات التي لها وجود في الخارج، حينئذ يكون بهذا السبب، وإلا فقد تدرك ما ليس لها وجود في الخارج. وإلا فقد تدرك الحس المشترك ما يعني صورا، هذه الصور ليس لها وجود في الخارج أصلا، حتى يكون بسبب التأدي من الحواس إليها. مفهوم؟ يعني أحيانا الحس المشترك تدرك ما لا تكون بسبب الوصول من الحواس إليها، لأنه أحيانا تدرك ما ليس لها وجود في الخارج أصلا، حتى نقول هو هذا الإدراك بسبب الوصول من الحواس إليها. إذن قولنا بالتأدي إليها منها، هذه بالتأدي قلنا علة، سبب، علة ناقصة ليس علة تامة، لأنه لا يكون إدراك الحس المشترك للمحسوسات بسبب الوصول من الحواس إليها دائما، بل يكون إذا كانت الحس المشترك مدركة لما لها وجود في الخارج، وإلا فقد تدرك ما ليس لها وجود في الخارج، كإدراكها عند النوم أو المرض أشياء لا حقيقة لها قطعا. مثلا الآن الإنسان عند النوم أو عند المرض يدرك بعض الأشياء لا حقيقة لها في الخارج أصلا، مثلا هو يرى، مثلا يرى طيرا، هذا الطير لا يوجد في الخارج، مثلا يرى مثلا شيئا، مثلا مركب من الإنسان ومن حيوان آخر وهكذا كما يقول الشيخ، هذا لا يوجد، ليس لها حقيقة في الخارج، إذن كيف يكون؟ فلا يكون بالتأدي منها إليها، إذ من المعلوم أن تلك الصور يعني المدركة التي لا حقيقة لها في الخارج لم تصل إليها إلى الحس المشترك بواسطة استعمال الحواس الظاهرة. لماذا؟ يقول لتعطلها في المنام ووقت الإغماء والمرض، لأن هذه الحواس الظاهرة متعطلة وقت المنام، إذن فلا يكون وصول هذه الصور بسبب هذه الحواس الخمسة ووقت الإغماء والمرض أيضا. كما أنه معلوم أن لا علاقة لها بالمعدومات، كما أنه أن الشأن والحال هو كذا، معلوم أن لا علاقة لها يعني للحواس الخمسة بالمعدومات، مفهوم هذا هو نعم. هذا هو قول الحكماء. يقول والذي أعتقده، يعني لما نقول بالتأدي إليها، هذا كان الاعتراض واردا على هذا بالتأدي إليها بهذا، بأنه أحيانا يدرج ما لا حقيقة لها في الخارج، فكيف تكون بالتأدي إليها منها؟ نحن قلنا هذا كونه بالتأدي إليها منها إذا كانت مدركة للحواس التي للمحسوسات التي لها وجود في الخارج، وإلا فلا يكون بالتأدي منها إليها، إذن فتكون العلة ناقصة. لكن مولانا الشيخ يقول والذي أعتقده أن تلك الصور تأخذها الحس المشترك من الخيال، لأن فيها صورا كثيرة، لكنه بواسطة المرض أو الإغماء أو بعض العوارض في النوم لا تدركها بالضبط حسب الواقع، وإنما تأخذ يدا من هذه الصورة ورجلا من هذه الصورة من صورة أخرى وموقعا لصورة ثالثة، فتتصرف فيها بالتركيب الفاسد الغير المطابق للواقع. نقرأ الخيال ثم نبين هذا. يقول منها الخيال، يعني من الحواس الخمس الباطنة الخيال. ما هي الخيال؟ وهي قوة في مؤخره، يعني في مؤخر البطن الأول، في مقدم البطن الأول توجد الحس المشترك، وفي مؤخره يوجد الخيال. هذه القوة تحفظ صور المحسوسات بالحواس الظاهرة المرتسمة في الحس المشترك عند استعمالها بعد غيابها عنها. هذه القوة تحفظ صور المحسوسات بماذا؟ بالحواس الظاهرة المرتسمة، يعني أو المرتسمة، هذه الصور التي هي مرتسمة في الحس المشترك. نحن قلنا صور المحسوسات بالحواس الظاهرة مباشرة ترتسم في الحس المشترك وتدخل في الحس المشترك. هذه القوة يعني قوة الخيال هي تحفظ هذه الصور التي ترتسم في الحس المشترك، مفهوم؟ هذه الصور متى ترتسم في الحس المشترك؟ عند استعمالها، يعني عند استعمال الحواس. فأنت لما تستعمل حاسة من حواسك مباشرة، صورة هذا الشيء، هذا المحسوس، ترتسم في الحس المشترك كما قلنا بدون الانفصال. إذن عند استعمالها ظرف للمرتسماء أو للمرتسمة، تحفظ صور المحسوسات بالحواس الظاهرة المرتسمة في الحس المشترك. متى ترتسم هذه الصور في الحس المشترك؟ عند استعمالها، عند استعمال الحواس. يعني لما تستعمل الحواس مباشرة ترتسم هذه الصور في الحس المشترك بدون انفصال. ليس هكذا بأن ترى أولا هذه المحسوسات، أن تدرك المحسوسات بالحواس الظاهرة أولا، ثم بعد مدة أن ترتسم صور هذه المحسوسات في الحس المشترك. لا، بدون انفصال، مباشرة لما تدرك هذه المحسوسات، صورة هذه المحسوسات تدخل في الحس المشترك وترتسم فيها. إذن هذه الصور المرتسمة تحفظ صور المحسوسات المرتسمة في الحس المشترك. متى ترتسم؟ عند استعمالها مباشرة بدون فاصل. متى هذه القوة تحفظ هذه الصور المرتسمة في الحس المشترك عند استعمالها؟ يقول بعد غيابها عنها، بعد ظرف لتحفظ، تحفظ هذه الصور بعد غيابها، يعني بعد غيابها، غياب هذه الصور عنها، عن الحس المشترك. يعني لما تغيب صور هذه المحسوسات عن الحس المشترك، فهذه القوة تحفظ هذه الصور التي غابت عن الحس المشترك، لأن هذا الحس المشترك لما ترتسم فيها الصور لحظة واحدة مباشرة تغيب هذه الصور. فبعد غياب هذه الصور، هذه القوة، قوة الخيال، تحفظ هذه الصور. إذن الصور التي تدركها الحواس الخمسة مباشرة ترتسم في الحس المشترك، ثم بعد غيابها من الحس المشترك تكون محفوظة في الخيال. إذن صور الأشياء محفوظة في هذه القوة التي هي قوة الخيال، ليس الخيال بهذا المعنى الذي التوهم أو كذا، الخيال بهذا المعنى قوة في مؤخره تحفظ. عليكم السلام ورحمة الله. تحفظ صور المحسوسات بالحواس الظاهرة المرتسمة في الحس المشترك. متى ترتسم في الحس المشترك؟ عند استعمالها، عند استعمال هذه الحواس بعد غيابها عنها، قلنا هو ظرف لقوله تحفظوه. نعم، عليكم السلام. تحفظ هذه الصور بعد غياب هذه الصور عنها، عن الحس المشترك. إذن قوله عند استعمالها ظرف للمرتسمة، قوله بعد غيابها عنها ظرف لتحفظوه، ليس هكذا بأن تقول بعد غيابها عنها يعني ظرف للمرتسمة، بأن تكون الصور مرتسمة في الحس المشترك بعد غياب الصور عن الحواس، بأن تكون الصور أولا موجودة في الحواس ثم بعد غيابها من الحواس ترتسم في الحس المشترك، فليس هكذا، بل هذه الصور ترتسم في الحس المشترك عند إدراكها، عند استعمال الحواس الخمس. مفهوم؟ نعم. لذا يقول مولانا الشيخ في الحاشية الرابعة، يقول عند استعمالها ظرف لقوله المرتسمة، المرتسمة عند استعمالها، وقوله بعد غيابها ظرف لقوله تحفظ هذه القوة، تحفظ هذه الصور بعد غياب هذه الصور عن الحواس، عن الحس المشترك. وقد يتوهم أن علاقة الخيال بصور المحسوسات المرتسمة في الحس المشترك إنما هي بعد غيبوبتها عن الحواس الظاهرة، وليست كذلك، بل هي تابعة للحس المشترك. يعني ضمير قوله بعد غيابها عنها الضمير ليس راجعا إلى الحواس، بأن تقول هذه القوة أي قوة الخيال تحفظ هذه الصور بعد غياب هذه الصور عنها، يعني عن الحواس الخمس، ليس المعنى هكذا، لأن الخيال هذه القوة تابعة للحس مشترك. إذا بعد غياب هذه الصور عنها عن الحس المشترك فحينئذ قوة الخيال تحفظ هذه الصور. لذا يقول وقد يتوهم أن علاقة الخيال بصور المحسوسات المرتسمة في الحس المشترك إنما هي يعني إنما هذه العلاقة هي بعد غيبوبتها غيبوبة هذه الصور عن الحواس الظاهرة، يعني بعدما تغيب هذه الصور عن الحواس الظاهرة فحينئذ هذه القوة تحفظ هذه الصور. أحيانا يتوهم هذا وليس هكذا، بل هي يعني هذه القوة قوة الخيال تابعة للحس المشترك. إذن أولا هذه الصور تدركها الحواس الخمسة، ثم بعد ذلك يعني مع مع مع الإدراك، ليس بعد ذلك، مع هذا الإدراك إدراك الحواس الخمسة صور المحسوسات ترتسم في الحس المشترك. ثم بعدما ارتسمت في الحس المشترك لحظة واحدة وتغيب عن الحس المشترك، بعد الغياب عن الحس المشترك تحفظ قوة الخيال هذه الصور. إذن تحفظ عند استعمالها بعد غيابها يعني غياب هذه الصور عنها عن الحس المشترك، لأن هذه القوة قوة الخيال تابعة للحس المشترك، لا تتوهم بعد غيابها عنها الضمير راجع إلى الحواس بأن تكون حافظة لهذه الصور بعد غيابها عن الحواس، وليس هكذا وليست كذلك، بل هي هذه القوة تابعة للحس المشترك. فكما أنها تدرك جميع ما تدركه الحواس الظاهرة تقبل الخيال جميعها، فكما أنها يعني أن الحس المشترك تدرك جميع ما يعني جميع الصور التي تدركه الحواس الظاهرة هكذا تقبل الخيال جميعها يعني جميع هذه الصور، مفهوم؟ ولكن حفظها نعم يعني نعم يكون هكذا، الحواس الظاهرة تدرك هذه الأشياء وترتسم الصور فيها ومع مباشرة ترتسم الصور في الحس المشترك، ومع ذلك مباشرة ترتسم الصور في الخيال، يعني هكذا يكون نسخة في الحس المشترك ونسخة في الخيال. لكن متى الخيال تحفظ هذه الصور المرتسمة فيها؟ بعد غيابها من الحس المشترك. إذن فكما أنها أن الحس المشترك تدرك جميع ما تدركه الحواس الظاهرة تقبل الخيال أيضا جميع هذه الصور عند إدراك هذه الحس المشترك، ولكن حفظها يعني حفظ قوة الخيال له لهذه المدركات نعم حفظها له لهذه المدركات، الضمير راجع إلى ما أنها تدرك جميع ما وما عبارة عن الصور، ولكن حفظ قوة الخيال له لما تدركه الحواس الظاهرة يعني للصور المحسوسات بالاستقلال يعني بدون التبعية للحس المشترك إنما هو يعني ليس هو هذا الحفظ إلا بعد غيبوبته يعني غيبوبة هذا الماء، الضمير راجع إلى ماء عبارة عن الصور، هذه الصور بعد غيبوبة هذه الصور عن ماذا؟ عن الحواس الظاهرة والحس المشترك. يعني حينما تغيب هذه الصور عن الحواس الظاهرة والحس المشترك قوة الخيال تحفظ هذه الصور بالاستقلال، مفهوم؟ إذن فيكون الخيال تابع للحس المشترك والحس المشترك تابع للحواس الظاهرة، مفهوم؟ إذا مولانا الخيال له جهتين، جهة تبعية وجهة الاستقلال. جهة الاستقلال الجهة التبعية هي إدراكها لهذه الصور، ارتسام الصور فيها بتبعية الحس المشترك. ثم بعدما تغيب هذه الصور في الحس المشترك وفي الحواس الظاهرة هي استقلالا تحفظ هذه الصور. وجهة التبعية التي قال فيها وقد يتوهم أن علاقة الخيال بصورة محسوسة إنما هي بعد غيبوبتها عن الحس المشترك، بل هي متلازمة يعني بعد غيبوبتها عن الحواس الظاهرة عن الحواس الظاهرة هي جهة التبعية، يعني تكون الحواس في نفس الآن يكون الحس المشترك وفي نفس الآن يكون الخيال، هذه جهة التبعية. أما جهة الاستقلال هو الذي يشترط انتفاء الصورة هذه عن المحسوسات. نعم جهة الاستقلال هي حفظها لها بعد غيبوبة هذه الصور من الحس المشترك. وجهة وعن المحسوسات كذا وعن الحواس الظاهرة. أيوة. وجهة التبعية هي أنها تدرك هذه الصور بتبعية الحس المشترك، يعني أولا وبالذات تدخل في الحس المشترك، ثانيا وبالتبع تدخل في قوة الخيال. كما أولا وبالذات الحواس الظاهرة تدرك المحسوسات، صور المحسوسات، ثم ثانيا وبالتبع تدرك الحس المشترك هذه الصور. لما نقول ثانيا ليس ثانيا في الزمان، ثانيا في الرتبة. ثانيا وبالتبع يعني بتبع الحواس الظاهرة تدرك الحس المشترك هذه الصور، وإلا زمان الإدراك واحد. زمان إدراك الحواس الظاهرة للصور مع زمان إدراك الحس المشترك واحد، لا انفصال بين الإدراك، لكن تابع له من حيث الرتبة. وهكذا الخيال أيضا زمان إدراك الخيال مع الحس المشترك واحد لهذه الصور، لكن لما نقول ثانيا وبالتبع يعني في الرتبة، تابعة له في الرتبة، لأنه هو القوة الثانية بعد الحس المشترك. هذا إذن تابع له في الرتبة في هذا الإدراك. أما حفظ هذه القوة لهذه الصور، هذه الصور لا تحفظ في الحس المشترك بل تغيب، كما لا تحفظ في الحواس الظاهرة بل تغيب. إذن هذه الصور تحفظ في أين؟ في الخيال، في قوة تسمى بقوة الخيال. نعم. رؤية القطرة النازلة خط مستقيمة هو في الحس المشترك، رأى القطرة وغابت. إذن الذي رسم الخط المستقيم الخيال وليس الحس المشترك. كما قلنا الخيال ليس بهذا المعنى، بمعنى تقصد هذا الخيال قوة يعني الخيال يعني نحن قلنا رؤية هذا القطرة، هذه القطرة خطا مستقيما، هذا ليس واقعيا، بل منشأه التوهم. منشأ هذه الرؤية هو التوهم. الإنسان يرى هذه القطرة خطا مستقيما، وإلا في الحقيقة هو قطرة واحدة في كل آن واقع في مكان. يعني تقصد قوة الخيال ترى هذه المشترك نفسه الرؤية فيه وقتية ورأى وغابت ثم يعني آن في آن واحد. ما الذي رسم الخط؟ تغيب وقت آن واحد. هو لو كان يدرك هو الخط ما كانت غابت، هو رآها بمجرد أن غابت عن البصر، غابت عن الحس المشترك أيضا. صحيح. الآن تقصد أن الحس المشترك لما تدرك هذه صورة هذه القطرة في هذا المكان في هذا الآن، ثم بعد آن واحد هذه الصورة تغيب عن الحس المشترك. نعم تغيب عن الحس المشترك، لكن إدراك الحس المشترك لهذه الصورة مع إدراك الحواس لها ليس بينهما انفصال. يعني مباشرة لما تدرك هذه القطرة في هذا الآن في هذا المكان، تدرك هذه القطرة أيضا في هذا الآن في هذا الآن الثاني في هذا المكان الثاني، فتحصل سلسلة من الصور، هذا لا انفصال بينهما في الحس المشترك. فالإنسان يتوهم أن هذا الخط هذه القطرة خط مستقيم، مثل الفيديو. الآن فيديو هذا في الحقيقة هو صور، يعني مركب من الصور. هذا الصور مثلا أخذ في هذا الآن، ثم بدون انفصال في هذا الآن، بدون انفصال في هذا الآن، هكذا فتحصل سلسلة. فالإنسان يعتقد أن هذا الفيديو هو ليس بين هذه الصور انفصال، مفهوم؟ وفي الحقيقة كل واحد صور، وفي الحقيقة بين هذه الصور انفصال. لماذا يدرك الإنسان أنها شيء واحد ليس بينها انفصال؟ لأنه سريع جدا لما يصور في الآن هذا الآن مباشرة بدون الانفصال يصور في الآن الثاني وهكذا، مفهوم؟ فالإنسان يتوهم أنه شيء واحد. وهكذا الحس المشترك، هذه القطرة النازلة الإنسان يراها خطا مستقيما. لماذا؟ لأنه لما تدرك الباصرة هذه القوة، هذا الخط في هذا الآن وفي هذا المكان، كما قلنا بدون الانفصال ترتسم صور هذه القطرة في الحس المشترك، وفي الآن الذي بعده أيضا هكذا، وفي الآن الذي بعده أيضا هكذا، مثل الفيديو. فيرى الإنسان هذه الصور تكون بجنب واحد، هذه الصورة بجنبها وهذا بجنبها، فيرى الإنسان أنها خط مستقيم، فيظن أنها خط مستقيم، وفي الحقيقة ليست خطا مستقيما، مفهوم؟ يعني هذه الصور نعم مباشرة هذه الصورة تغيب، لكن لكونها سريعا جدا فالإنسان يعتقد فيها الاتصال. أنت لم تكن ربما موجودا، نحن قلنا الزمان أيضا هكذا، الآن الزمان هو في الكم، من مقولة الكم وكم متصل، مع أنه ليس بين أجزاء الزمان الاتصال. الزمان كما قلنا مركب من الآنات، فوجود كل آن متوقف على انتفاء الآن الآخر، وجود هذا الآن الذي نحن فيه متوقف على انتفاء الآن الذي قبله، إذن فلا اجتماع ولا اتصال بين أجزاء الزمان التي هي الآنات. مع ذلك الفلاسفة يقولون أن الزمان مركب من الآنات، وهي من مقولة الكم ومن قسم الكم المتصل، مع أنه ليس بين أجزاء الزمان الاتصال. لماذا؟ لأن هذا الجزء الذي مثلا نحن فيه هذا الآن، هو وجوده كان متوقفا على انتفاء الجزء الذي قبله، إذن فهذا الجزء يكون موجودا والجزء الذي قبله يكون معدوما. فالموجود والمعدوم كيف يتصور الاتصال بينهما؟ لا يصور الاتصال بينهما، لا يتصور. إذن فكيف نقول الزمان هو من الكم المتصل، مع أن المشترط في الكم المتصل هو أن تكون أجزاؤه متصلة؟ نقول هذا الاتصال توهم، هذا الاتصال أمر متوهم، لأن أجزاء هذا الزمان مباشرة هذا الآن يأتي بعد الآن الذي قبله بدون أن يكون بينهما انفصال. فالتوهم، فالقوة المتوهمة يتوهم أن بين هذه الأجزاء اتصال، مع أنه ليس بينها اتصال. وهكذا هذه الصور التي ترتسم في الحس المشترك، كل صورة من هذه الصور التي ترتسم في الحس المشترك مباشرة تغيب عن الحس المشترك، لكن لكون الإنسان لما يرى مباشرة بدون انفصال الصور التي لهذا المحسوس الخارجي في الآن الذي بعده، في المكان الذي بعده، مباشرة بدون انفصال يدخل إلى الذهن، فالإنسان يتوهم أن بينها اتصال، ويرى القطرة النازلة خطا مستقيما، لأن هذه الصور بعضها تكون بجنب البعض، فهكذا يرى الإنسان. وهكذا هذه الشعلة الدائرة، هذه الشعلة الجوالة، يرى الإنسان دائرة، لأن الصور هكذا. فهمت الآن؟ نعم. منها الخيال قوة، نعم. كنا لم نكمل نصف الحاشية الثالثة، الآن هذه الحاشية. قال والذي أعتقده، يقول مولانا الشيخ المدرس رحمه الله، والذي أعتقده أن تلك الصور تأخذها الحس المشترك من الخيال. نحن قلنا الخيال هي قوة تحفظ هذه الصور الموجودة، إذن صور المحسوسات مخزونة وموجودة في الخيال. أن تلك الصور الموهومة، مثلا يأخذ في حين المرض أو في حين النوم يأخذ رجلا من هذا الموجود الخارجي، ويأخذ رجلا عينا من هذا، ويأخذ رأسا من هذا، فتتكون حقيقة لا وجود لها في الخارج في وقت النوم أو في وقت المرض وكذا. فكما قلنا هذه الصور ليست واصلة إلى الحس المشترك من بالحواس الظاهرة، لأن الحواس الظاهرة وقت النوم متعطلة لا تدرك. إذن كيف وصل؟ يقول والذي أعتقده أن تلك الصور، يعني التي لا وجود لها في الخارج حقيقة متوهمة، تأخذها الحس المشترك من الخيال. لماذا؟ يقول لأن في الخيال صورا كثيرة، هذه الصور مخزونة، قوة الخيال تخزن هذه الصور وتحفظ هذه الصور. لكنه، يعني الضمير راجع إلى الشأن والحال، يعني لكن الشأن والحال هكذا بواسطة أو لكنه الضمير راجع إلى الخيال، نعم راجع إلى الحس المشترك. لكنه الحس المشترك بواسطة المرض أو الإغماء أو بعض العوارض في النوم لا تدركها، يعني لا تدرك هذه الصور بالضبط كما هي حسب الواقع، وإنما تأخذ يدا من هذه الصورة ورجلا من هذه الصورة من صورة أخرى وموقعا لصورة ثالثة، فالحس المشترك تتصرف فيها في هذه الصور بالتركيب فاسد الغير المطابق للواقع، فيتركب حقيقة فاسدة ليس لها حقيق في الواقع. مثلا يتركب إنسان هو رأسه إنسان ويده مثلا ورجله مثلا حيوان آخر ويده حيوان آخر وهكذا، فتتركب حقيقة فاسدة. لماذا؟ لأن هذا الحس المشترك بسبب المرض لا يستطيع أن تدرك، أو بسبب النوم أن تدرك هذه الصور، هذه الصور المخزونة في قوة الخيال بحسب الواقع، لذا فتتصرف فيها كما تشاء. إذن فهذه الصور تكون مأخوذة من قوة الخيال، لا تكون واصلة من الحواس. مفهوم؟ تمام. الحواش انتهت، والثالثة نقف نوصل. مرحبا بكم مولانا، نعتذر، كيف حالك؟